بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أورده الحافظ بن حجر عليه رحمة الله للاستدلال على أن خروج الدم من البدن من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا خرج الدم من السبيلين فهذا ناقض باعتبار، لا باعتبار الدم، لكن باعتبار أنه لا يسلم من خروجه مع غائط أو مع ماذا؟ بول. لأنه مرت مع القاعدة أن ما خرج من السبيلين فهذا يعتبر ماذا؟ من نواقض الوضوء. فأورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث. أولا التعليق على هذا الحديث من حيث الصحة والضعف، هذا الحديث من طريق صالح بن مقاتل عن أبيه، وكلاهما مجهول. من طريق صالح بن مقاتل عن أبيه وكلاهما مجهول، فهذا الحديث لا يثبت. والعلة الثالثة أيضا فيه سليمان ابن داود، سليمان ابن داود هذا مجهول أيضا. ففيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل: العلة الأولى جهالة صالح بن مقاتل، العلة الثانية جهالة أبيه، العلة الثالثة جهالة سليمان ابن داود. فالحديث هذا لا يثبت. وحتى وإن لم يرد حديث في هذه المسألة فيما يتعلق بخروج الدم، لأن المسألة الآن مفروضة، هل خروج الدم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إذا خرج من غير سبيلين، سواء كان خرج من طريق الجروح أو من طريق الأنف عن طريق الرعاف أو من طريق الأسنان عند التسوق، هل هذا يعتبر من نواقض الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا؟ نقول الأصل عدم الناقض، الأصل هو عدم الناقض، فليس من نواقض الوضوء خروج الدم. لماذا؟ على البراءة الأصل إحنا، وإن لم يرد الحديث. هذا الحديث يعني ضعيف، لكن على من ربما يحتج بهذا الحديث فهو يقوي هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هذا، أن خروج الدم لا يعتبر من نواقض الوضوء. ومن قال أن خروج الدم من نواقض الوضوء عليه البرهان، من قال أن الدم خروج الدم من نواقض الوضوء عليه، لكن مسألة نجس أو ما نجس هذه مسألة أخرى ما لها علاقة، هذه المبحث مر في باب النجاسات، لكن كلام على ما يتعلق بنواقض الوضوء. هل خروج الدم عن طريق الرعاف، عن طريق اللثة أثناء التسوق، أو عن طريق كذلك يعني ماذا الحجامة، هل هذا يعتبر من نواقض ماذا الوضوء؟ نقول ليس من نواقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا. فإذا خرج من السبيلين فلا إشكال، لأنه إذا خرج من السبيلين يصطحب معه شيئا من الغائط أو البول، وخروج الغائط والبول قليلا كان أو كثيرا بالإجماع هذا يعتبر من نواقض الوضوء، وهذا لا إشكال فيه. إذن أو إراد الحافظ ابن حجر هذا الحديث لأجل هذا المعنى. ويقاس عليه أيضا كلما خرج من الجسم من غير السبيلين، قد يخرج من الإنسان الصديد، قد يخرج منه ماذا القيح، قس على ذلك، لأن بعض الفقهاء يتكلم عن القيح يقول نجس ناقض، القي نجس ناقض، الصديد نجس ناقض، وكل هذا لا دليل عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله البراءة الأصلية تدل على أن هذه ليس من نواقض الوضوء، مع أن يعني ماذا مسطر في كتب الحنابلة وفي غيرهم في متونهم ومن النجاسات ومن نواقض الوضوء يذكرون هذه الأشياء. فالراجح أن خروج القي وخروج كذلك القيح والصديد والدم من غير السبيلين أن هذا لا يعتبر من نواقض ماذا الوضوء، دل على ذلك الأصل والبراءة الأصلية. وأتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الحديث تقوي لهذا الأصل، وإلا في الحديث هذا لا يعتمد عليه لأنه ضعيف، لكن مع هذا يقوي هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هذه الأشياء ليست من نواقض الوضوء. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء, وفي كلا الإسنادين ضعف. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله في إيراد حديث معاوية بن أبي سفيان قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أولا قال بعض العلماء الأولى أن المصنف يورد هذا الحديث في حديث الكلام على النوم, هل هو ناقض من نواقض الوضوء, فيورد كل الأحاديث الذي تتعلق بالنوم في مكان واحد. هذا هو من حسن التصنيف, من حسن التصنيف إيراد الأحاديث الذي تتعلق بالنوم في مكان واحد. لكن ما أدري ما الحامل للحافظ ابن حجر. على كل هذا الحديث هو حديث معاوية بن أبي سفيان, هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي مريم وهو متروك, من طريق أبي بكر بن أبي مريم وهو متروك أي ضعيف جدا. هذا الحديث ضعيف ماذا جدا, هذا الحديث ضعيف جدا. والأمر الثاني أن أبا بكر بن أبي مريم خالفه مروان ابن جناح يرويه عن عطية بن قيس عن معاوية من قوله, أي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه مخالفة وفيه ضعف, يعني مع وجود الضعف مخالفة. ماذا يقال في هذا؟ منكر. مخالفة الضعيف, مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه, نقول هذا منكر, يقال لهذا الحديث بأنه من قبيل المنكر. إذن هذا الراوي وهو الذي ذكرناه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جدا, مع هذا خالفه جناح, خالفه مروان ابن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية من قوله, أي من قول معاوية بن أبي سفيان أن العينان أو العين. وقوله ماذا العين؟ هذه جنس يقصد بها العينين, لأنها ما تنام عين وتبقى عين إلا في من؟ في حد ينام بعين وتبقى عين أخرى, هذه حارسة وهذه نائمة. أنت تفعل هذا ها؟ ترتاح هذه وتنام هذه, هذه تنام ترتاح وهذه تبقى سهرة. هل هذا يحصل؟ يمكن ينام الإنسان بعين ويتبقى العين الأخرى يعني يقظة؟ ها؟ ما يمكن صح ولا لا؟ لكن في من؟ ها؟ اللي إذا كان مريضا قد تنام هذه. لا احنا نتكلم عن نوم العين, نتكلم عن نوم العين تماما. تنام, هل تنام هذه وتبقى هذه يعني مستيقظة؟ لكن في من؟ ها؟ في من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينام قلبه. العينان تنام الأنبياء لكن القلب لا ينام. من هو الذي ينام؟ تنام عينه, يعني إحدى عينه تنام والأخرى لا تنام. ها؟ الذئب يا أخوان, قالوا الذئب. سبحان الله, الذئب ذكروه. ذكروا الذئب لأنه ينام بعين وأخرى ترقب الأعداء. الله المستعان. على كل العين هنا المقصود بها الجنس, المقصود بها ماذا؟ الجنس أي العينان. يقول وكاء, المقصود بالوكاء الرباط, المقصود بالوكاء هو الرباط. السهي المقصود به حلقة الدبر, حلقة ماذا؟ الدبر. فإذا نمت العينان واستغرقت ماذا في النوم استطلق الوكاء أي حلقة الدبر. فما يدري الإنسان ما يخرج منه, ما يدري الإنسان ما يخرج ماذا منه. والتفصيل في هذه المسألة مر معنا أنه لا يحصل للإنسان الارتخاء التام بحيث يستطلق الوكاء, بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر, إنما هذا يكون في النوم المستغرق إذا استغرق ماذا صاحبه في النوم. وهذا قد مر معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانت تخفق ماذا رؤوسهم ثم بعد ذلك يقومون إلى الصلاة. ومحال الزيادة أنه يسمع لأحدهم ماذا غطيطا ثم بعد ذلك يقضون ماذا للصلاة. تلك الزيادة محالها ها؟ من طريق من الذي فيه ويسمع لأحدهم غطيطا بمعنى شخير، ثم يوقظون ماذا للصلاة فلا يتوضؤون. هذه الزيادة ما حالها مرت معنا قبل أيام، معلة، لكن من طريق من؟ معمر عن قتادة ضعيف جدا، معمر عن قتادة، معمر سيء لحفظ قتادة، معمر سيء لحفظ ماذا في قتادة، فهذه من طريقه. لكن الذي جاء في الحديث أنهم كانوا ماذا؟ ماذا جاء في حديث أنس الذي في سنن أبي داود؟ أما في صحيح مسلم النوم، ذكر النوم، لكن جاء يبين كيفية هذا النوم. قلنا في سنن أبي داود من حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه، كيف بينه؟ تخفق الرؤوس، وخفق الرؤوس بمعنى ما يلانها، يعني ما زال مستغرق في نومه، ما زال. فعلى هذا حديث صفوان بن عسال، النوم المقصود به أن من نواقض الوضوء النوم، أي النوم المستغرق. معنى ذلك أن النوم، يعني ما يقال أن قليل النوم وكثير النوم، أو أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، نقول ليس بصحيح هذا. نقول النوم عندنا على قسمين لا كالحدث، خروج الفساء والضراط ما يقال القليل ما ينقض والكثير ينقض، في دليل على هذا. خروج البول وخروج الغائط ما يقال، هذا ما يفصل فيه، حدث النوم يفصل فيه. ما كان نوما مستغرقا يعني ماذا؟ هذا الذي ينقض الوضوء بحيث لا يشعر معه. وما كان نوما لا يستغرق معه الإنسان، ما دليل هذا التفصيل؟ حديث أنس، حديث أنس مع حديث صفوان بن عسال، حديث أنس مع حديث صفوان ماذا بن عسال. وقد يقول قائل ما الدليل على أن جنس النوم في الأصل ليس من نواقض الوضوء، إنما هو مظنة الحدث وليس ماذا يعتبر حدثا في حد ذاته؟ ما الدليل على أن النوم لا يعتبر حدثا في حد ذاته وإنما هو مظنة خروج الحدث إذا استغرق الإنسان فيه؟ ما الدليل يا أخوان؟ لأن قلنا كان الأولى أن يذكر الأحاديث في مكان واحد نأجل الكلام عليها. حديث من يا أخوان؟ حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع له الشخير فيقوم فيصلي من دون أن يتوضأ. والدليل والسبب؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولا ينام ماذا؟ قلبه. هذه من خصائصه عليه الصلاة، فدل على أن أصل النوم ليس من نواقض الوضوء، أن النوم مظنة خروج الحدث. فعلى هذا يفصل في النوم، ما كان كثيرا يستغرق صاحبه بحيث لا يشعر إذا خرج منه شيء هذا ينقض، وما كان يشعر معه صاحبه فهذا لا ينقض ماذا الوضوء، لحديث أنس. وهذا الحديث يفسر يعني ماذا بتفسير من بالتفسير الاستغراق في النوم، فإن العين استطلاق الوكا لا يكون متى على صحة الآن هو ضعيف، استطلاق الوكا لا يكون إلا عن الاستغراق في النوم، الاستغراق في النوم. فحديث معاوية رضي الله عنه يحمل على، لكن حديث هذا الحديث منكر السند، منكر ماذا السند لكنه صحيح المتن، منكر السند لكنه صحيح ماذا المتن. هذا من يعني ماذا صح موقوفا عن معاوية، حتى هذا الموقوف فيه كلام، حتى هذا الموقوف فيه كلام، فإنه من طريق من؟ الوليد ماذا؟ ابن مسلم، وقد عنعنه، من طريق الوليد ابن مسلم أيضا وقد عنعنه، حتى الموقوف فيه كلام، حتى الموقوف فيه ماذا؟ كلام، والله أعلم. فعلى كل، على صحة الحديث على أن هذا ثابت عن معاوية بن أبي سفيان، فيحمل على النوم المستغرق. ما الدليل؟ استطلق الوكاء، استطلق ماذا؟ الوكاء لا يكون إلا على النوم الذي استغرق فيه الإنسان في نومه. الله بارك الله فيه. ثم ذكر الزيادة هذه، نعم، قال هذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود قال من حديث علي دون قوله، هذه الزيادة وهي زاد ومن نام فليتوضأ، هذه الزيادة خاصة، يقول هذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، لم تأتي من حديث معاوية، لا موقوفة ولا مرفوعة، قال دون قوله استطلق الوكاء. وهذه الزيادة دون قوله استطلق ماذا الوكاء، هذه ترجع إلى حديث معاوية بن أبي سفيان. أما هذه الزيادة قال وهذه الزيادة في هذا الحديث استطلق. وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق بقية وهو لم يصرح، تعرفون بقية من الوليد هذا مدلس تدريس تسوية، وإذا صرح عن شيخه ما يكفي، بل لابد يصرح عن شيخه وشيخ شيخه حتى إلى آخر الإسناد. صاحب تدريس التسوية لا يقبل منه إلا إذا صرح في كل سند، إلا إذا صرح في كل سند، هذه خصيصة لمدلس تدريس التسوية بخلاف تدريس الإسناد، يكفي أن يصرح عن شيخه، يكفي أن يصرح ماذا عن شيخه. فهذا بقية قد يصرح عن شيخه لكنه لم يصرح عن شيخ شيخه، فيكون الحديث ضعيف، فيكون الحديث ضعيف. هذا الحديث حديث علي أو الزيادة عند أبي داود من حديث علي ضعيف لأن من طريق بقية ولم يصرح بالتحديث فهو حديث ضعيف. فهو حديث ماذا؟ ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث ضعيف لأنه من طريق الوضين ابن عطاء. من طريق الوضين ماذا؟ ابن عطاء، مختلف فيه. والراجح أن حديثه ماذا؟ يحسن، لكن في علة أخرى وهو أنه قد أنكر عليه هذا الحديث. لكن المنكر لهذا الحديث عليه الجوزجاني، وتعرفون شدة الجوزجاني على أهل الكوفة بسبب التشيع شديد. لكن الحديث فيه علة أخرى وهو الإرسال. هذا الحديث ماذا؟ فيه علة ماذا؟ أخرى وهو الإرسال. نعم، احنا نعلق على هذا الحديث. لا هذا الحديث لا إله إلا الله. الحديث هذا التعليق عليه على حديث علي، وهذه الزيادة في سنن أبي داود يعني فيه ما يتعلق بالعلة التي ذكرناها، وهو أن بقية لم يصرح في السند. بقية لم يصرح ماذا في السند، ويزاد في علة حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا الراوي الذي قلنا وهو الوضين ماذا؟ ابن عطاء، مختلف فيه لكن الصدوق على الصحيح. وكلام الجوزجاني فيه أنه أنكر عليه هذا الحديث، الجوزجاني شديد على أهل الكوفة. لكن الحديث من طريق عبد الرحمن بن عائذ عن علي وهو مرسل، أي لم يسمع ماذا من علي، قال هذا أبو حاتم وأبو زرعة. التنبيه على التعليق على حديث علي يزاد هذه العلة، وهو أن فيه ماذا؟ هذا الراوي، لكن هذا الراوي حسن الحديث. لكن العلة الصحيحة أنه منقطع، عبد الرحمن ابن عائذ عن علي مرسلة، أي لم يسمع من علي، لم يسمع ماذا من علي. من الذي قاله؟ قال أبو حاتم وأبو زرعة. فالحديث هذا منقطع، حديث علي وهذه الزيادة ضعيفة وفيها انقطاع، ضعيفة وفيها ماذا؟ انقطاع. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، قالوا في إسناده ضعف. هذا الحديث من طريق أبي خالد الدالاني، من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن عبد الله ابن عباس. ماذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ يقول: مال لأبي خالد الدالاني وحديث قتادة، ماله؟ لأن حفاظ قتادة لا يروون هذا الحديث، تلاميذ قتادة الثقات لا يروون هذا الحديث، فكأنه ينكر عليه من طرف ماذا؟ خفي. فيقول هذا يعني أبو خالد الدالاني ما له حديث قتادة، هذا لماذا يدخل في أحاديث قتادة؟ لماذا يتعرض لأحاديث قتادة؟ فأنكر عليه إنكارا ماذا؟ شديدا. أنكر عليه إنكارا ماذا؟ شديدا. فهذا الحديث من طريقه، وهو أيضا لم يسمع إلا أربع أحاديث من قتادة، نص على أن أبا خالد الدالاني هو من رواة أحاديث عن أبي قتادة، عن قتادة، نعم عن قتادة، لكنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. هذا الحديث ليس منها، كما قال الإمام أحمد وشعبة روى عن قتادة أربع أحاديث، هذا الحديث ليس من أحاديث ماذا؟ من الأحاديث الذي رواها. ولهذا جاءت عبارة الإمام أحمد: مال أبي خالد الدالاني وأحاديث قتادة، لماذا يدخل فيها؟ يعني بمعنى أين ثقات قتادة الذين يروون عنه ماذا الأحاديث؟ فأنكر عليه إنكارا شديدا. فهذا الحديث مما أنكر على أبي خالد الدالاني، بمعنى أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل لك أن تقول هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لأن أبا خالد الدالاني لم يسمع من قتادة هذا الحديث، وإنما سمع منه أربع أحاديث ليس من هذا الحديث، سمع بالنص بالاستقراء، سمع أربع أحاديث، هذا ليس من الأربع الأحاديث المسموعة، معنى ذلك أن هذا الحديث ليس من مسموعاته، ليس من مسموعاته من أحاديث قتادة. وقتادة له ماذا؟ تلاميذ يرون عنه، وله أصحاب كثر، فلم يذكروا هذا ماذا؟ الحديث، فأنكروا عليه هذا الحديث، الحديث هذا ضعيف. إذن هذا ضعيف سندا، بل لك أن تقول منكر سندا، منكر ماذا؟ سندا. وأيضا منكر من حيث ماذا؟ اللفظ، في قوله إنما الوضوء، يعني حصر الوضوء على من نام مضطجعا، هذا الحصر لا يمكن أن يكون حقيقي، بمعنى أنه يعني إذا نام الإنسان على أي حال واستغرق في نومه أنه ماذا؟ لا ينتقض ماذا؟ وضوءه، لأن إنما هذه تفيد الحصر. فإذا قلنا أن الحصر أو أن حصر حقيقي بمعنى حصر هذه الصورة فقط في نقض الوضوء، إنما الوضوء إنما ينتقض الوضوء إذا كان الإنسان نام مضطجعا، إذا نام الإنسان مضطجعا هذا ما هو صحيح هذا. وإذا قلنا أن الحصر أيضا ماذا؟ إضافي، ونقول أيضا هذا مرجوح أيضا. لو قلنا أن الحصر إضافي لا حقيقي، بمعنى هذه من صور، من صور ماذا؟ يعني نقض ماذا؟ الوضوء. لكن قد يعني ماذا؟ يضطجع الإنسان لكن لا يستغرق في نومه، وقد يجلس الإنسان ويستغرق في نومه. والعبرة عندنا ماذا؟ مر معنا أن العبرة في النوم بالاستغراق، بمعنى أن الإنسان إذا لم يشعر بمن حوله إذا نام فيجب عليه أن يتوضأ قائما أو قاعدا أو على جنب، ممكن مقعدته أو لم يمكن ماذا؟ مقعدته. هذا هو الصحيح فيما يتعلق بضابط ماذا؟ النوم. فإن الإنسان قد يضطجع لكن يشعر من بجانبه، فهذا لا يكون من نواقض الوضوء. فحصر ناقض الوضوء فيما يتعلق بالنوم على ما يتعلق بكيفية وهي كيفية الاضطجاع هذا ليس بالصحيح، فإن الإنسان قد يضطجع ولا يستغرق، وقد كذلك يضطجع ويستغرق، أو قد يجلس في استغرق ماذا؟ في نومه، وقد يجلس ولا يستغرق في نومه. فالعبرة في كل صور النوم أن الإنسان إذا استغرق في نومه بحيث لا يشعر بمن حوله هذا هو الذي ينقض ماذا؟ الوضوء. هذا الذي هو ينقض ماذا؟ الوضوء. فالإتيان بمثل هذه الحالات أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من باب إكمال ما يقال في أن النوم من نواقض الوضوء، فذكر حالات للنوم، ذكر حالات ماذا؟ للنوم، ومن هذه الحالات ما يتعلق بالاضطجاع، وليس هذا بضابط، ليس هذا من قبيل ضوابط ما ينتقض به الوضوء إذا نام الإنسان، ليس من ضوابطه أن الإنسان قد استغرق في نومه وهو قاعد. إذن هذا الحديث فيه نكارة متنية وفيه نكارة سندية، أنكر علي، أنكر على ماذا؟ أبي خالد الدالاني يروي هذا الحديث عن أبي العالية عن عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن عبد الله بن عباس، وتفرد بهذا الحديث ولم يروه عن قتادة ولم يسمعه منه، سمع منه 4 أحاديث، وليس هذا من الأحاديث المسموعة له عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا أحاديث في الباب، ما نستطيع نكمل كل الأحاديث في الباب قبل الدخول في باب قضاء الحاجة، فنقف عند هذا الحديث. بارك الله فيكم. سؤال الله شيخ. هنا سؤال أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول ما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية هو يعني إسقاط، يعني تدليس التسوية هو من تدليس الإسناد، تدليس التسوية هو من قسم تدليس الإسناد، لكن يذكرون للتعريف خاصة، يذكرون للتعريف ماذا خاصة، أنا ما استحضر الآن تعريفه تدليس التسوية، لكن هو من ضمن تدليس الإسناد، إن شاء الله يأتي معنا بإذن الله نبه عليه. أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول ما حكم قبول هدية أو طعام من النصارى بمناسبة عيد ميلاد عيسى عليه السلام في أيام الأعياد؟ نعم. يقبل منهم طعاما؟ لا يقبل منهم الطعام، لا يقبل منهم طعاما، لأن هذا فيه سبحان الله يعني موافقة لما هم عليه، يعني بمعنى كانوا تأكل من هذا الطعام معنى أنك كما يقال تؤيد هذا الأمر، تحب هذا الأمر وتستحسن هذا الأمر. والأمر الثاني أن هذا فيه إضرار بالمسلم الآخر الذي يقول إذن هذه الأعياد ما فيها شيء، فالذي يظهر أنه لا يصح أن يأكل الإنسان يعني الهدايا التي تصنع للعيد خاصة، لكن أحيانا قد يكون سوق مملوء بالحلويات تعمل في هذا اليوم لكن لا للعيد، لكن يبيعونها لمن أراد أن يأخذ، فهذه يعني الظاهر أنها ما تدخل في المعنى هذه. فيما أذكر نبه شيخ الإسلام على هذا والله أعلم في اقتضاء الصراط المستقيم فيما أذكرنا. أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول هل يمكن إثبات اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته بطريقة الإجماع فقط دون ورود النص من القرآن والسنة؟ ومر معنى أنه لا إجماع إلا بنص، لا إجماع إلا بمستند. أما تثبت ماذا صفة لله عز وجل أو اسم من أسماء الله عز وجل لمجرد إجماع مجرد لا يستند إلى نص لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص هذا قد لا تجد والله أعلم، والذي عنده مثال لا تيبه. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي الحول بنية إذا جاء صاحبها سيضمنها أو يضمن مثلها؟ لا، ما يجوز، هذه أمانة. كون الإنسان يجد لقطة مما يعرف عادة، فهذا لا يجوز له أن يعني ماذا أن يتملكها يعني ويستعملها إلا بعد انتهاء الحول، إلا في حالة مر معنا أن هذه الأشياء إذا كانت إذا عرفها سنة تتلف، كأن يكون يعني ماذا يعني فاكهة، خضار، أو أشياء قد تكلف الإنسان علفا، ثم بعد ذلك يطالب صاحب الشاه، وقد يكون قيمة العلف أكثر من قيمة الشاه. مثل هذه الأشياء إذا استحسن يعني بمعنى أنه يخشى أنها تتلف فيأكلها ويحفظ أوصافها ويضمن لصاحبها المال إذا جاء، هذا ما في مشكلة. أما شيء يعني ربما يحفظ سنة كاملة ولا يتأثر ثم يستعملهم فيقول إذا جاء صاحبه أنا سأعطيه مقابل هذا الشيء، لا، هي تدخل في باب الأمانات، والأمانات معروف القاعدة فيها أنه لا يستعمل إلا بإذن، إما حالي وإما مقالي. نعم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، من اتبع هواه في شرب الخمر وترك الصلاة وغيرها مع اعتقاده أنه سيدخل النار بسبب هذا الفعل وسيؤول إلى الجنة، فما حكم هذا الشخص؟ وما يدري أنه سيرجع الجنة، يعني يريد أن يفعل المنكرات والأفاعيل والإجرام والفجور ويقول الحمد لله أنا موحد يكفيني، أجلس لي يعني بضع سنين في النار بعدها سأخرج الجنة، ما أسهلها، ما أسهل هذا الأمر، سبحان الله، عجيب يا أخوان. بعض الناس ما يتحمل الحر، أيام الحر رأيتم كيف أيام الحر، أي يتحمل الإنسان الحر تجده يصيح، ما بقي إلا يقول له في تأشيرة همشي لي وأرجع بعد ثم هذا يريد يقول لك هو الطقاع يعني أتتكالك في النار هكذا، عجائب يا أخوان. ما بعض السؤالات من العجائب، يريد أن يفعل الأفاعيل منكرات والكبائر ثم يقول لك أنا من أهل التوحيد، ما علي إلى النار، ما علي إلى الجنة بعدها، أتعذب ما أتعذب ما، سبحان الله، هذه من العجائب يا أخوان، هذه من عجائب السؤالات. من يتحمل النار؟ هي هذه النار الذي نراها جزء من 99 جزء من النار، والإنسان يضع يده على هذه النار يصيح، كما قلنا الإنسان يتأثر بالحر فضلا عن النار، فضلا ماذا عن النار. هذه صراحة من السؤالات التي هي من العجائب. وما يدريك أيضا أنك تموت على ماذا؟ على التوحيد، ما يدريك. فإن يعني الصغير قالوا بريد الكبيرة، والكبيرة بريد ماذا يا أخوان؟ الكفر، صح ولا لا؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد لما ذكر يعني الفتنة، أن الإنسان لما سئل عن الفتنة قال الفتنة الشرك، إيش الأثر عن الإمام أحمد؟ يعني يخالف أمر النبي عليه الصلاة، قال هذه فتنة، قالوا ما تدري ما معنى الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. فإن مجرد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب الإنسان المعصية الصغيرة فضلا عن الكبيرة قد تكون سببا في دخوله في الشرك. ها؟ أيوة، هل تصيب؟ أيوة، فالفتنة قال الإمام أحمد هي الشرك، المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا؟ فتنة. سئل على الفتنة قال الفتنة الشرك، مجرد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد تقع في فتنة، ما هي فتنة؟ قال الشرك، سبحان الله. إذن صغيرة بريد الكبيرة، الكبيرة بريد الشرك، إيش يضمن لك؟ وهكذا تجد بعض الناس يقول ما زلت شابا قويا أتمتع بالشهوات والملذات ويكون عربيدا بلطجيا وبعدها إن شاء الله أتوب إلى الله عز وجل، ما يدرك يا أخي، ما يدريك إذا كنت يعني عندك هذه النية، يعني كما يقال قد بيّت هذه النية ماذا السيئة، ما يدريك ما يحصل لك من الاستدراج، قد تستدرك بهذه، تستدرك بهذه الذنوب والمعاصي فتموت على خاتمة ماذا سيئة، نعوذ بالله. الإنسان يسأل الله عز وجل أن الله يهديه وأنه إذا هدى يثبت على الهداية، لا يسأل مثل هذه السؤالات، هذه من عجائب السؤالات حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: شيخنا العزيز أحسن الله إليكم، هذا سائل من مصر يسأل: إذا أعطيت مبلغا باليورو إلى شخص لكي يصرفها إلى الجنيه، هل يلزمه أن يعطيني المبلغ في الحين الذي استسلم المال أو يجوز له أن يتأخر؟ بارك الله فيكم. كيف السؤال حقه؟ استدان منه ولا أعطاه؟ لا، يعني مصارفة، يعطيه مبلغ يعطيه المبلغ باليورو لكي يصرفه بالجنيه. تمام، في باب المصارفة هناك. أيوة. يعطيه يورو ويعطيه بالجنيه المصري. أيوة. إيش الإشكال؟ يعني هل يلزمه أن يعطيه المبلغ يعني في حين الاستسلام أو لا بأس يتأخر؟ يتأخر؟ لا، ما في تأخر، لا بد من المقابضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا تريد صرف اليورو إلى الجنيه المصري، لا بد تعطيه وتأخذ في نفس المجلس. أما تعطيه تقول في المساء سأعطيك الجنيه، لا يصلح، هذا ربا، هذا ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة، بارك الله فيك. إيش فعل قيس بن طلق؟ إيش اللي خلصت به؟ صدوق التحرير، أصحاب التحرير إيش قالوا؟ صدوق، ها، الحافظ ابن حجر صدوق، ذهبي ما ذكره. على كل إن هو الراوي هذا صدوق، الأخ محمد يقول خلص بأنه صدوق، قيس بن طلق راوي حديث إنما هو بضعة منك، في الحديث حسن، الحديث حسن، وما دام حسن مر معنا أنه لابد من الجمع، فإن الإعمال أولى من الإهمال. ودعوى النسخ حتى وإن عرفنا التاريخ لا يلجأ إليها إلا بعد تعذر الجمع، مع أنه لا يعرف يعني ماذا، ما يتعلق بالتقدم والتأخر. مجرد هذا الصحابي يعني ماذا شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، لا يدل على أنه سمع في ذاك الوقت، قد يسمعه فيما بعد. هذه الطريقة ذكرها بعض العلماء، لا تنظر إلى أن هذا الصحابي متقدم وحديث بسرة متأخر. من أين؟ قال ذاك شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، في بناء ماذا؟ المسجد. هذا ما هو صحيح هذا. فالأحاديث قد تؤخذ من المتأخر مع أنه قد تقدم إسلامه، يتقدم إسلامه فيأخذ أحاديث بعد، يأخذ حديث ماذا بعد. هذه ليست طريقة فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ومع أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ لا يلجأ إليه مع وجود ماذا؟ الجمع، الجمع هو أولى. فمر معنا الراجح أن يعني مس الذكر، وفي حديث ماذا بصرة جاء لفظ فرجا، في حديث بصرة صحيح جاء لفظ ماذا فرجا، من مس فرجة، من مس فرجة بيشمل يعني فرق المرأة ويشمل الدبر أيضا، لأن هذا يسمى فرق، هذا يسمى فرق، الحديث فيه الذكر وجاء أيضا الفرق. وجاء يعني لفظ آخر من مس فرقا، فرقا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتتعدى الأم مع ولدها أيضا. لكن هل ثبت هذا من يعني ماذا من مس فرقا؟ هذه تحتاج إلى دليل، لأن الأحاديث التي مرت معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني الإمام أحمد أعله، الإمام أحمد أعله، أعله بماذا يا حنيف؟ ها؟ أيوة، من حديث الزبيدي وليس بذلك، لأنه من طريق ها؟ بقية ولم يصرح بالتحديث. وفي مسند إسحاق بن راهوة صرح بالتحديث، في خلاف يعني هل حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيما إنسان أيما رجل ماذا مس ذكر فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها، هذا الحديث بهذا. فكثير من العلماء على أنه ثابت، حتى دافع عنه الحافظ بن حجر قال هذا الحديث ثابت، لأن في مسند إسحاق بن راهوة أنه قد صرح بقية بالتحديث في كل طرق ماذا السند. الإمام أحمد يقول هذا طريق، هذا حديث الزبيدي، هذا حديث الزبيدي يعني بمعنى يضعفه، يميل إلى تضعيفه. والإمام أحمد يعني كثيرا ما يكون مع إسحاق، قال أحمد قال إسحاق، قال أحمد قال إسحاق. فما أظن والله أعلم أنه ما اطلع على ما في مسند إسحاق بما عنده من التصريح، والله أعلم الحديث، والله أعلم أن ما قال الإمام أحمد أنه ضعيف فهو ضعيف. ومر معنا الحديث الثالث، بقي الحديث عند أبي قتادة، حديث ما يتعلق من أفضى بيده، حديث أبي هريرة، تاريخ البخاري إيش قال فيه؟ ها؟ لا أنا قصدي هل ثبت مرفوعا أو ثبت موقوفا؟ ما زال بحث، ها؟ التاريخ الكبير البخاري موقوف على أبي هريرة. أي نعم، جمع من العلماء، جمع من العلماء على أن هذا من قول أبي هريرة. إذا عندنا حديث زيد بن خالد الجهني، الصواب أنه يرجع إلى حديث بصرة معل، هذا بحث الأخ فخري. وحديث الثاني وهو حديث من؟ أم حبيبة، بحث الأخ فخري أيضا. قلنا أن هذا الحديث مكحول، لم يسمع من عمس بن أبي سفيان أخو أم حبيبة، لم يسمع منه. من الذي قاله؟ أبو مسهر وهو شامي تلميذه، وفي قول آخر لدحيم وهو شامي يقول بل سمع، في احتمال في ماذا؟ احتمال أن سمع من أم حبيبة ولم يسمع منها، فالحديث هذا بين الانقطاع، وهو يؤيد حديث بسرة، وأيضا حديث زيد بن خالد الجهني يرجع إلى حديث بسرة، ويبقى معنا الحديث ماذا؟ أي حديث؟ حديث زيد بن خالد الجهني، وحديث أم حبيبة، وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، وحديث أبي هريرة من أفضى بيده. وقلنا حديث من مس إنما هو بضعة منك من طريق قيس بن طلق، وقيس بن طلق الراجح أنه صدوق، الراجح أنه صدوق، فيبقى حديثه حسن، فلا بد من الجمع، فالمصير إلى الجمع أولى من الترجيح. نعم. من عند أحمد؟ حديث أبي هريرة عند أحمد ضعيف مرفوعا، يعني يبقى من قوله. نعم، جمع كثير من الحفاظ على أن هذا من قول أبي هريرة، من أفضى بيده دون حائل إلى فرجه فليتوضأ، هذا من قول أبي هريرة، هذه فتوى، فتوى لأبي هريرة، فتوى ماذا؟ لأبي هريرة. على كل كما قلنا لابد من الجمع بين الأحاديث، لابد من الجمع، وإلا جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يرى إيجاب الوضوء، كان يرى إيجاب ماذا؟ الوضوء. والله أعلم، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.